صحيح على شو بزنون كان آخر قلب حنون قلقه بيخون. على إيه بنحب نرسم أحلام ونفوق على كد أوهام وألام؟ فيها إيه لو إحنا روحين قال إيه عايشين واضحين كلنا أحلام بسنين وإحنا مفرقين مجانين إحنا العاشقين مساكين واللوم على مين يا حنين كفاية سهر والقلب حزين يا على شوق وسنون كان آخر قلب حنون قلقه بيخون.